السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم طلاب الدورات التأصيلية، وأنا أستكمل معا شرح كتاب شرح السنة للإمام المزني رحمه الله. وكنا عند فقرة أو عند قوله رحمه الله: وأهل الجنة يومئذ في الجنة يتنعمون، وبصنوف اللذات يتلذذون، وبأفضل الكرامات يخبرون، فهم حينئذ إلى ربهم ينظرون، لا يمارون في النظر إليه ولا يشكون، فوجوههم بكرامته ناظرة، وأعينهم بفضله إليه ناظرة، في نعيم دائم مقيم، لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، أكلها دائم وظلها، تلك عقبى الذين اتقوا، وعقبى الكافرين النار. هنا الإمام المزني رحمه الله يتكلم عن نعيم أهل الجنة، ويركز على مسألة الدوام، أن نعيم أهل الجنة دائم، فهو يقول في نعيم دائم مقيم، ويستدل بقوله تعالى: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين، وبقوله: أكلها دائم وظله. ومسألة الدوام هذه هو يرد بها على كلام المعتزلة مثل النظام والعلاف، فمن جملة فضائح كل منهما أنه يقول بتناهي مقدورات الباري جل جلاله، يعني أن أفعال الناس تنتهي، تتوقف، تتجمد، فيقول إن أهل الجنة في نعيم أهل الجنة وعذاب، وأهل النار في عذابهم، ثم بعد ذلك لا يقدر الباري سبحانه وتعالى أن يزيد في نعيم أهل الجنة ذرة، ولا أن يزيد في عذاب أهل النار ذرة، وتفنى قدرة أهل الجنة، حتى لو مد واحد من أهل الجنة يده إلى شيء من ثمارها ودخل تلك الحالة، لم يقدر الباري تعالى أن يوصل تلك الثمرة إلى يده، ولا على أن يقدر العبد على أن يوصل يده إليها. وهذا كلام كفر والعياذ بالله وفضائح. ويقول: وأهل الجنة كلهم يبقون همودا جمودا ساكنين، لا يقدرون على حركة ولا على نطق، وينقطع عذاب أهل النار في ذلك الوقت. وهذا الكلام الكفري منه والعياذ بالله يبطل الرغبة والرهبة، فلا رغبة في نعيم في نعيم، ولا رهبة من عذاب الرب جل وعلا، ويهدم فائدة الوعد والوعيد. وهذا الكلام فضائح، حاول بعضهم من أصحابه أن يستروا عليه هذه الفضيحة وأن يخفوا عنه هذه البدعة، فلم يستطيعوا. وهذا مذكور في كتاب له يسمى كتاب الحجج وغير ذلك. فإذا الإمام المزني يؤكد على أبدية الجنة، وطبعا الجنة أبدية، وأهلها في نعيم دائم يتجدد دائما، والله دائما على كل شيء قدير سبحانه عز وجل. قال الله: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوز، يعني عطاء غير مقطوع أبدا. وأكد الله عز وجل خلود الجنة بالتأبيد في مواضع من كتابه، وقال: لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، وقال: لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. والأدلة على أبدية الجنة على دوامها كثيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم، لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. رواه مسلم في كتاب الجنة في باب دوام نعيم أهل الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى: من يدخل الجنة ينعم، لا يبأس، لا تبلى ثيابه، ولا يفنى شبابه. وقال صلى الله عليه وسلم في رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه: مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناد، يعني على أهل الجنة، ينادي مناد: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، يعني تلبسون ثوب الصحة بصورة دائمة لا يصيبكم أي مرض أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، فذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. رواه مسلم أيضا في الموضع السابق. والله عز وجل، نعيد كلام النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى، كلام عظيم، قال: ينادي منادي: إن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا، وإن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبدا، وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، فذلك قول الله عز وجل: ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. وربنا عز وجل يقول: لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار. قال القرطبي رحمه الله في التذكرة: نعيم أهل الجنة وكشوتهم ليس عن دفع ألم اعتراهم، فليس أكلهم عن جوع، ولا شربهم عن ظمأ، ولا تطيبهم عن لتن، وإنما هي لذات متوالية ونعم متتابعة. ألا ترى قوله تعالى لآدم عليه السلام: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. وحكمة ذلك أن الله تعالى عرفهم في الجنة وعرفهم بنوع ما كانوا يتنعمون به في الدنيا، وزادهم على ذلك ما لا يعلمه إلا الله عز وجل. وعن جابر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أهل الجنة في نعيم إذ سطع لهم نور فرفعوا أبصارهم، فإذا الرب جل جلاله قد أشرف عليهم من فوقهم، فقال: السلام عليكم يا أهل الجنة، وهو قول الله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. فلا يلتفتون إلى شيء مما هم فيه من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم وتبقى بركته ونوره. رواه ابن ماجه بسند صحيح. فسبحان الله، أهل الجنة يتنعمون، وأعظم نعيم أهل الجنة لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. قال الإمام المزني رحمه الله: وأهل الجحد عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وفي النار يسجرون، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، كذلك نجزي كل كفور. الآية: خلا من شاء الله من الموحدين إخراجهم منها. فأهل النار مخلدون كما أن أهل الجنة مخلدون، ونعيم أهل الجنة لا ينقطع، وعذاب أهل النار لا ينقطع. وإذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، عند ذلك يذبح الموت ويقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ويبقى ذلك دائما لا انقطاع له ولا تحول عنه إلى محل آخر. رواه البخاري. ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالموت كهيئة كرش أملح، فينادي مناد: يا أهل الجنة، فيشرئبون، يعني يرفعون رؤوسهم وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون. ثم ينادى: يا أهل النار، فيشرئبون وينظرون، فيقول: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، هذا الموت، وكلهم قد رآه. قال: فيذبح. ثم يقول: يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. ثم قرأ: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. والغفلة هنا هي غفلة أهل الدنيا. وقال سبحانه في خلود أهل النار: كلما خبت زدناهم سعيرا. وكلمة كلما تقتضي التكرار. وقال: ولهم عذاب مقيم. وقال: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. وقال: فلن نزيدكم إلا عذابا. وقال: وما هم منها بمخرجين. وقال: ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وقال: إن عذابها كان غراما، يعني عذابا مقيما لازما. ودلت السنة أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله، وهذا في عصاة الموحدين. وأحاديث الشفاعة صريحة في خروج عصاة الموحدين من النار، وهذا حكم مختص بهم، فلا يخرج الكفار من النار أبدا، وإنما يخرج عصاة الموحدين، يخرجون بشفاعة الشافعين وبرحمة أرحم الراحمين. ففي الصحيحين أن الله تعالى يقول: وعزتي وجلالي لأخرجن من النار من قال لا إله إلا الله. ومن حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، يعني الكفار دائمون فيها لا يموتون ولا يحيون. قال: أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إماتة حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة، فجيء بهم ضبائر فبسوا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أفيضوا عليهم، فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل. وإذا عصاة الموحدين يخرجون من النار، هذا إذا دخلوا، يعني هو عصاة الموحدين قسمان: قسم يعفو الله عز وجل عنه ابتداء ويدخله الجنة برحمته وفضله، وقسم يدخلون النار يعذبون فيها ثم يخرجون بشفاعة الشافعين، وهي جزء من رحمة الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم في عصاة الموحدين: فيعرفونهم بآثار السجود، تأكل النار من بني آدم إلا أثر السجود، حرم الله على النار أن تأكل أثر السجود، رواه البخاري. وقال ابن القيم رحمه الله على شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم: قال: وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين الهدى الإسلام، وأوبقتهم كثرة الآثام، فأدخلوا النار بذا الإجرام، أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. فأحاديث الشفاعة فيها أن عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون تفاوتا بعيدا في مقدار ما تأخذ النار منهم، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود، فيتفاوتون في مقدار لبثهم فيها وسرعة خروجهم منها، لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها، ولولاه لكانوا مع الكافرين خالدين مخلدين أبدا. فيقال للشفعاء: أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه نصف دينار من إيمان، ثم من كان في قلبه وزن برة من إيمان، برة يعني حبة قمح، ثم من كان في قلبه ذرة من إيمان مثقال نملة، ثم من كان في قلبه أدنى من مثقال ذرة من إيمان. فأين هذا ممن الإيمان في قلبه مثل الجبل العظيم؟ وأين من نوره على الصراط كالشمس، ممن نوره على إبهام قدمه يلون ستارة ويطفأ أخرى؟ فأفنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون؟ فهذا كلام فيه ثبات عذاب أهل النار ودوامه، وفيه ثبات نعيم أهل الجنة ودوامه كذلك. قال الإمام المزني رحمه الله: والطاعة لأولي الأمر فيما كان عند الله عز وجل مرضيا، واجتناب ما كان عند الله مسخطا، وترك الخروج عند تعديهم وجورهم، والتوبة إلى الله عز وجل كيما يعطف بهم على رعيتهم. كلام عظيم جدا قرر فيه منهج أهل السنة في التعامل مع الحكام. قال الطاعة لولي الأمر نطيع ولاة أمرنا المسلمين فيما كان عند الله عز وجل مرضية، الطاعة في المعروف واجتناب ما كان عند الله مسخطا، يعني إذا أمرونا بمعصية لا نستجيب لهم ولكن لا نخرج عليهم. قال وترك الخروج عند تعديهم، يعني إذا ظلموا وتعدوا وأساءوا لا نخرج عليهم بل نصبر على ظلمهم صبرا طويلا ونتوب إلى الله عز وجل، حتى إذا تبنا إلى الله فإن الله عز وجل يغير ما بنا سبحانه، فإما أنه يهدي هؤلاء الحكام أو أنه يبدلهم سبحانه عز وجل، لأنه مالك الملك يؤتي الملك من يشاء. وسأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا فما تأمرنا؟ فعرض عنه ثم سأله فعرض عنه ثم سأله في الثانية أو الثالثة فجذب الأشعث بن قيس وقال، فجذبه الأشعث بن قيس يعني قال له تعالى يا سلمة لا تسخر على النبي صلى الله عليه وسلم، وقال اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. هذا الحديث رواه مسلم فيه أن الحكام لو أخذوا حقوقنا وأكلوها ونهبوا كل شيء واستأثرهم علينا فإننا نصبر ونسمع لهم ونطيع ولا نخرج، ولذا هذه الثورات كلها ثورات الخراب. قال فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، لا بد من الصبر. ولذا دعاة الفتنة كالقرضاوي ومحمد حسان وغيره كل هؤلاء دعاة الفتنة يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالثورات، وهذه الثورات أدت إلى الخراب والدمار. وانظروا أيها الأبناء والأحباء انظروا إلى حال اليمن وحال سوريا وحال العراق وحال ليبيا، انظروا إلى البلاد التي قامت فيها الثورات وسترون فيها خرابا عظيما جدا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. هذا حديث متفق عليه رواه البخاري ومسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من علامات نبوته صلوات ربي وسلامه عليه يقول إنكم سترون بعدي أثرة. الأثرة عكس الإيثار، الإيثار أن تفضل غيرك على نفسك، كأن تفضل أباك على نفسك، أخاك على نفسك، زوجتك على نفسك. والأثرة هي الأنانية، وأن الإنسان يفضل نفسه على غيره ويستأثر بكل شيء دون عنه. فقال سترون بعدي أثرة، يعني سترون حكاما يختصون أنفسهم بجميع المميزات والثروات والسلطات وأمورا تنكرونها تخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا فما تأمرنا يا رسول الله؟ وهذا من ذكاء وفطنة الصحابة رضوان الله عليهم، سؤالهم هذا نفعنا نحن، لأنهم في زمانهم لم يروا هذه الأثرة، وإنما رؤيت بعد ذلك في القرون التالية كلها. فعندئذ النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا جميعا إذا رأينا مثل هذا نفعل مثل ما سألوا الصحابة. فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم، نؤدي الواجبات التي هي علينا، وأما حقوقنا فإن أعطونا إياها فالحمد لله، وإن لم يعطونا إياها صبرنا صبرا ونسأل الله عز وجل. هذا حديث عظيم متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال فيها في مثل هذا الشأن اصبروا. كم نصبر؟ هنا في مصر كان يقول صبرنا 30 عاما على هذا الضلال، كيف نصبر أكثر من هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض، يعني اصبروا ليوم القيامة، اصبروا إلى يوم القيامة. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ستكون أئمة لا يهتدون بهدي ولا يستنون بسنتي، وستكون رجال قلوبهم قلوب الشياطين في أجساد الإنس. قلت كيف أصنع وإن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير الأعظم، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. رواه مسلم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من علامات نبوته يقول سيحدث في هذه الأمم، والتاريخ حافل بهذا، أئمة لا يهتدون بهدي، حكام ليس لهم في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يخالفون هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظاهر والباطن، ولا يستنون بسنتي، يتركون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وستكون رجال، يعني مع هؤلاء الحكام حاشية وبطانة فاسدة، رجال قلوبهم قلوب الشياطين في أجساد الإنس، نعوذ بالله. حذيفة من ذكائه وفطنته رضي الله عنه قال كيف أصنع وإن أدركني ذلك، وهو لم يدركه هو ذلك، وإنما أدركنا نحن، فسبحان الله جزاه الله عنا خيرا. قال تسمع وتطيع للأمير الأعظم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. رواه مسلم. قال تسمع وتطيع للأمير الأعظم وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. معناها أننا لابد أن نسمع ونطيع أوامر الأمير الأعظم، يعني الحاكم، يعني رئيس الجمهورية في البلاد الجمهورية، يعني الملوك في البلاد الملكية، يعني الأمراء في البلاد التي هي مثل الإمارات والكويت وقطر وغيرها، يعني السلاطين كما هو في سلطنة عمان، وهكذا كل حاكم حسب اللقب الذي يختاره لابد أن نسمع له وأن نطيع، وهذا طبعا في المعروف، ونصبر على ذلك. وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال لما خرج أبو ذر إلى الربذة لقيه ركب من أهل العراق، فقالوا يا أبا ذر قد بلغنا الذي صنع بك، فأعقد لواء يأتيك رجال ما شئت. قال مهلا مهلا يا أهل الإسلام، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سيكون بعدي سلطان فأعزوه، من التمس ذله ثغر ثغرة في الإسلام ولم يقبل منه توبة حتى يعيدها كما كانت.